على 11 مع التطويل المناسب أفضل من أن يصلي الإمام 3، فيكون للمضمضة 3 غرفات وللاستنشاق 3 غرفات، فإن 6 هي أبعد الصور في الاحتمالات الواردة في الحديث. جمع المضمضة في غرفة واحدة والاستنشاق في غرفة واحدة هذا أقرب إلى الأحاديث الصحيحة الثابتة في صفة المضمضة والاستنشاق. فهنا ترون أن أخذ غرفة واحدة والمضمضة 3 مرات من نفس الغرفة وأخذ غرفة واحدة والاستنشاق 3 مرات من نفس الغرفة أقل فعلا من أن يأخذ غرفة ويتمضمض وغرفة ويتمضمض، ومع ذلك فالأولى أكثر أجرا لأنها أقرب إلى السنة، أقرب إلى السنة. نعم. كذلك الفصل بغرفتين أزكى من 6 بغير ميل. نعم. والحج والوقوف ممن ركب أفضل منهما. يعني السورة الأولى في البيت الأول هي أن يأخذ غرفة واحدة للمضمضة والاستنشاق، والصورة الثانية في البيت الثاني أن يأخذ للمضمضة غرفة والاستنشاق غرفة. نعم. ومعلوم أن العلماء يقولون للمضمضة والاستنشاق على حسب ما ورد في الحديث 6 صور. أولها هو الأخذ غرفة واحدة للمضمضة والاستنشاق كله، وآخرها وأبعدها أن يأخذ لكل مرة في المضمضة ولكل مرة في الاستنشاق غرفة. نعم. والحج والوقوف ممن ركب أفضل منه ماشيا تأدبا. نعم. والحج راكبا أفضل من الحج ماشي، مع أن الحج ماشيا أشق وأكثر فعله. لماذا أفضل؟ قال تأدبا، وفي بعض النسخ تأسيا. تأدبا يعني تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم من أن نقول إن فعل غيره أفضل من فعله، وهذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم فعله أفضل فعله، وقد حج صلى الله عليه وسلم راكبا. وأما يعني تأسيا فالأمر واضح، أي تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. والوقوف أي الوقوف بعرفة راكبا أفضل من الوقوف ماشيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا على بعيره. فمع أن هذا الحج والوقوف أعني حال الركوب أيسر من الحج والوقوف حال المشي، إلا أن الحج راكبا والوقوف راكبا أفضل، وهو الراجح من أقوال أهل العلم لموافقته لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كذلك الميقات للإهلال أفضل من دويرة الأهالي. نعم. الإحرام من الميقات أفضل من أن يحرم المسلم من بيته، مع أنه إذا أحرم من بيته ستطول مدة الإحرام ويكون عمله أكثر، لكن الإحرام من الميقات أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أحرم من ذي الحليفة ولم يحرم من بيته. ولذلك لما جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله وقال يا أبا عبد الله إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر، فقال له الإمام مالك لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة؟ وإنما هي خطوات أزيدها، خطوات أزيدها في الإحرام. قال وأي فتنة من أن تعتقد أنك سبقت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا العمل، أو كما قال رحمه الله. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الأكمل، حتى لو كان غيره جائزا. والراجح من أقوال أهل العلم أن الإحرام قبل الميقات المكاني من غير سبب مكروه، أن الإحرام قبل الميقات المكان من غير سبب مكروه. أما إذا وجد سبب كالاحتياط كالذين يركبون في الطائرة ولا يعرفون الميقات ولا يعلن لهم فيحرمون قبل ذلك بزمن من أجل الاحتياط هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. والشاهد أن الإحرام من الميقات أفضل من الإحرام من دويرة أهله. وما ورد عن بعض السلف من الإحرام من دويرة الأهل اجتهاد منهم، والسنة قاضية على الجميع، السنة قاضية على الجميع، يترك اجتهاد الناس للسنة ولا تترك السنة لاجتهاد الناس. نعم. ومرة جماعة إن صلى أفضل من صلاته وأعلى منفردا 25 جعل، وهكذا تصدق وقد أكل، تصدق وقد أكل البعض من أضحية تبرك فهو على بدر الجميع قد زكى. عندنا في هذه الأبيات الثلاثة مسألة. المسألة الأولى إذا صلى المسلم مرة واحدة صلاة واحدة في جماعة فهو أفضل ممن صلى نفس الصلاة 25 مرة لو صلى، لو صلى أفضل ممن صلى لو صلى هذه الصلاة 25 مرة منفردا لو صلى. فنحن الآن عندما صلينا المغرب في هذه الجماعة أفضل مما لو جاء مسلم فصلى المغرب 25 مرة، صلى المغرب وسلم وصلى المغرب وسلم حتى بلغ 25 مرة، لأن صلاة المرء في جماعة، صلاة الرجل في جماعة تعدل صلاته منفردا 27 مرة، في رواية 25 مرة. طبعا هو لا يجوز له أن يصلي المغرب منفردا 25 مرة، لا يجوز تكرار الصلاة المفروضة من غير سبب، لكن الفقهاء يفترضون هذا، يقولون من صلى الصلاة في جماعة وهي صلاة واحدة أكثر ثوابا مما لو صلاها منفردا 25 مرة، مع أنه إذا صلاها 25 مرة فهذا أكثر فعلا، لكن صلاتها في الجماعة وإن كانت واحدة أفضل. والمسألة الثانية الأكل من الأضحية والتصدق بالباقي أفضل من التصدق بكل الأضحية. الأكل من الضحية والتصدق بالباقي بعد الأكل أفضل مما لو تصدق بالضحية كلها. لماذا؟ لموافقة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكل وتصدق، أكل وتصدق. وتلحظون هنا أنه لو تصدق بالأضحية كلها هذا أكثر فعلا مما لو أكل منها ثم تصدق بالباقي، لكن كما قلنا العمل يزكو بالسنة، العمل يزكو بالسنة، ولا أفضل من عمل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وينبغي عدك كلما أتى فيه الدليل للقليل مثبتا، هذا الضابط العام، كل ما ورد به الدليل فهو أفضل من غيره، كل ما ورد به الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قليلا فهو أفضل من غيره. نعم. كركعتي تحية المساجد أفضل من إتيانه لزائد، نعم، أن يأتي بركعتين لتحية المسجد أفضل من أن يصلي أربع ركعات، مع أنه يجوز أن يصلي أربع ركعات حتى ولو بسلام واحد، ولكن الأفضل أن يأتي بركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فيكون الإتيان بالركعتين أفضل من الزائد من أجل الدليل. نعم. واللفظ في استعادة بما ورد في الذكر من زيادة في المعتمد، نعم، هذا يذهب إليه بعض أهل العلم ويقولون إن الاستعادة بقولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفضل من أن تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وأفضل من أن تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. لماذا؟ قالوا لأن هذه الاستعاذة الأولى هي التي وردت في القرآن، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، قالوا فهي الأفضل. وهذا الذي ينحو إليه بعض أهل العلم، ويذكرون أن هذه الاستعاذة أفضل من غيرها وتجوز الزيادة. ابن سعدي في منهج السالكين ذكر هذا، أن الأفضل أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتجوز الزيادة بما ورد، لكن الصحيح أن الكل مشروع، أن الكل مشروع، فيأتي بهذا ويأتي بهذا، فيقول تارة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتارة يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وتارة يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وبعض أهل العلم يقولون هذه الثلاثة في خارج الصلاة، أما في الصلاة فالأفضل واحد فقط، وهو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يقولون في داخل الصلاة كلها تجوز، كلها استعاذة، لكن الأفضل شيء واحد فقط، وهو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قالوا لأن هذا هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول قوي، قول قوي، أن الأفضل في الصلاة أن يأتي الإنسان بهذه الزيادة، والكل جائز. نعم. وقس على ذلك في التأمل، والحمد لله على التفضل. قس على ذلك في التأمل، يعني قس على ذلك مما ورد به الدليل. فصلاة واحدة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فالذي يصلي في المسجد النبوي صلاة واحدة هذا خير له وأعظم أجرا ممن صلى نفس الصلاة في غير المسجد النبوي 1000 مرة 1000 يوم. يعني الذي يصلي في المسجد النبوي الظهر في يوم أفضل من الذي يصلي الظهر 1000 يوم في الكويت مثلا. وهذا فضل الله يختص به من يشاء. وهكذا طبعا مما يحسن أن أذكره هنا من المسائل أن الاقتصار على السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين في الصلاة الجهرية أفضل من زيادة قل هو الله أحد بعد السورة. أن الاقتصار على سورة بعد الفاتحة في الصلاة الجهرية في الركعتين الأوليين أفضل من زيادة قل هو الله أحد بعد السورة. يعني عندنا إنسان إمام يقرأ الفاتحة ثم إذا فرغ مثلا قرأ يعني قل يا أيها الكافرون ثم يركع، وعندنا إمام يقرأ الفاتحة ثم يقرأ قل يا أيها الكافرون ثم يقرأ قل هو الله أحد ثم يركع، وفي الركعة الثانية الإمام الأول يقرأ الفاتحة ثم سورة الناس ثم يركع، والإمام الثاني مثلا يقرأ الفاتحة ثم سورة الناس ثم قل هو الله أحد ثم يركع. الأول أفضل من الثاني، مع أن الثاني زاد زيادة وهي زيادة ليست بدعة، لكن الأول أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي لزيادة قل هو الله أحد فضل يتعلق بالزيادة. كيف تقولون الرجل ذاك الذي كان يصلي بأصحابه وكلما فرغ من السورة قرأ قل هو الله أحد، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يفعل ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحبها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. قلنا إن الفضل لم يرتب على الزيادة، وإنما رتب على أنه يحب السورة لأن فيها صفة الرحمة. ولذلك العلماء يقولون زيادة قل هو الله أحد بعد السورة عبادة جائزة، عبادة جائزة، وهذا قليل في العبادات أن تكون العبادة جائزة، تنقص عن درجة المستحب، والمستحب أن يقتصر على سورة فقط بدون أن يزيد عليها قل هو الله أحد، للضابط العظيم الذي ذكرناه، وهو أنه لا أفضل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا ولم يذكر فضلا للفعل في ذاته فإن تركه أفضل، فإن تركه أفضل. نعم. والمتعد عندهم من العمل أنما من القاصر فضلا وأجل. نعم، هذه القاعدة 20 من القواعد الكلية، وهي أن المتعدي أفضل من القاصر. ومعنى هذه القاعدة أن ما يعم نفعه أفضل مما يقتصر نفعه على صاحبه، أن ما يعم نفعه أفضل مما يقتصر نفعه على صاحبه عند التعارض، عند التعارض. أما عند عدم التعارض فالجمع بين الخيرات أفضل، وكل شيء في موضعه أفضل من غيره، كل شيء في موضعه أفضل من غيره. يعني الذي يصلي الظهر مع الجماعة أفضل من الذي يذهب ويتصدق على الناس وقت الصلاة، لأن هذا الوقت هو وقت صلاة الظهر. انتبهوا يا أخوة، متى يكون المتعدي أفضل من القاصر؟ عند التعارض. ماذا يخرج بهذا؟ يخرج أمران. الأمر الأول، إذا أمكن الجمع فإن الجمع بين المصالح أفضل. والأمر الثاني، كل شيء في موضعه أفضل وإن كان قاصرا. فالصلاة في وقتها أفضل من الصدقة، وإن كانت الصلاة نفعها قاصرا على صاحبها. ودليل القاعدة ما جاء عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأما الذين صاموا فلم يعملوا شيئا، وأما الذين أفطروا فبعثوا الركاب وامتهنوا وعالجوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. متفق عليه. أنس يخبرنا أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، ومنهم الصائم ومنهم المفطر. أما الصائمون فقد أجهدهم الصوم فلم يعملوا شيئا، عندما نزلوا جلسوا، وأما المفطرون فقاموا بالعمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، لأن المفطرين قد نفعوا إخوانهم، أما الصائمون فنفعهم قاصر على أنفسهم. فدل ذلك على أنه عند التعارض يكون المتعدي أفضل من القاصر. نعم. ومن هنا تطلب العلم العلي أفضل من صلاة ذي التنفل. نعم، عند جمهور العلماء طلب العلم أفضل من الاشتغال بصلاة النافلة، طلب العلم أفضل من الاشتغال بصلاة النافلة. ولذلك مثلا لو كان طالب العلم إماما في مسجد، إماما في مسجد، وهناك درس في مسجد آخر لأحد الشيوخ، ولو أنه بعدما صلى اشتغل بالنافلة لفاته بعض الدرس، فذهابه للدرس لإدراك الدرس من أوله أفضل من أن يشتغل بالنافلة، أفضل من أن يشتغل بالنافلة. طلب العلم أفضل من الاشتغال بالنافلة عند التعارض. أما عند عدم التعارض فيتنفل ثم يطلب العلم. لماذا؟ لأن نفع طلب العلم عام. طالب العلم أول ما ينفع، ينفع نفسه، ثم ينفع أهله، ثم ينفع مجتمعه بطلب العلم. فطلب العلم أفضل النوافل لأن نفعه متعدي، لأن نفعه متعدي. نعم. ولكن الشيخ علاء الدين قد أنكر ذا الإطلاق وهو المعتمد، وقال قد يكون بعض القاصرة أفضل كالإيمان يا ذا الباصرة. قال ولكن الشيخ علاء الدين، ويظهر لي والله أعلم أن علاء هنا خطأ، ولكن الشيخ عز الدين، عز الدين بن عبد السلام، علاء يبدو والله أعلم أنها خطأ، وخطأ في قراءة المخطوط، يبدو أنها عز الدين، عز بدلا من علاء عز، لأن الذي اعترض على هذا هو العز بن عبد السلام، عز الدين بن عبد السلام اعترض على هذا الإطلاق، وهو أن المتعدي أفضل من القاصر، وهو نعم لو كانت القاعدة مطلقة لكان هذا الاعتراض وجيها، لكن لما قيدنا بما ذكرنا اندفع هذا الاعتراض، اندفع هذا الاعتراض، فقلنا كل شيء في موضعه أفضل وإن كان قاصرا، كل شيء في موضعه الشرعي أفضل وإن كان قاصرا. فالعز بن عبد السلام قال قد يكون القاصر أفضل من المتعدي، مثل الإيمان والتوحيد أفضل من الصدقة وأفضل من الزكاة ونحو هذا، لكن إذا عرفنا الأقسام الثلاثة التي ذكرناها لا يرد هذا. إذا تعارض المتعدي والقاصر فالمتعدي أفضل، إذا أمكن الجمع بين المتعدي والقاصر فالجمع أفضل، العمل في موضعه الشرعي أفضل من غيره وإن كان قاصرا، وإن كان قاصرا. نعم. والفرض فيما قعدوه أكثر فضلا من النفل كما قد ذكروا. نعم، هذه القاعدة 21 من القواعد الكلية، وهي أن الفرض أفضل من النفل، الفرض في العبادات أفضل من نوافلها، وقد جاء في الحديث أن الله عز وجل قال وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، فدل ذلك على أن أحب الأعمال إلى الله فرائضها، ثم تمام الحديث وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يعني بعد أداء الفرائض حتى أحبه، فدل ذلك على أن الفرض أفضل من النفل. هذا في ماذا يا إخوة؟ في العبادات. أما في المعاملة بين الناس فالنفل أفضل من الفرض، في المعاملات يا إخوة، في المعاملة بين الناس أن يزيد الإنسان فيفعل مستحبا أفضل من أن يقتصر على الواجب. أعطيكم مثالا، العلماء يقولون العدل واجب والفضل مسنون، العدل واجب والفضل مسنون، في معاملة الناس العدل واجب والفضل مسنون، فأن تستوفي حقك من غيرك هذا عدل، لك على غيرك 1000 دينار أن تأخذ 1000 دينار هذا عدل، لكن أن تسقط عنه بعضها هذا فضل، أن تقول له أسقطت عنك 100 دينار هات 900 هذا فضل، الفضل هنا أفضل من العدل، أن تعمل بالنافلة أفضل من أن تقتصر على الفرض. إذن يا أخوة احفظوا هذا، في العبادات الفرض أفضل من النفل، وفي المعاملة بين الناس العمل بالنفل أفضل من الاقتصار على الفرض، أفضل من الاقتصار على الفرض، وإذا ضبطنا هذا تنضبط لنا القاعدة. نعم. قالوا وأجر الفرض زائد على ثواب غيره بسبع نعقيلا. هذا قاله بعض أهل العلم، قاله بعض أهل العلم، قالوا ثواب النفل، ثواب الفرض أعظم 70 مرة من ثواب النفل. يعني أصور لكم المسألة، ركعتا الفجر أفضل من سنة الفجر 70 مرة، كلاهما ركعتان سنة وفرض. فرض الفجر على هذا القول أفضل وأكثر ثوابا من سنة الفجر 70 مرة. طبعا نحن نعرف أن الفضل يحتاج إلى دليل، وهم في الحقيقة تمسكوا بحديث سلمان رضي الله عنه في شهر رمضان، وقد ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن تطوع فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه. فمن تطوع فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه. إذن عدل النافلة في رمضان بفريضة في غير رمضان. طيب، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. قالوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم عدل النافلة في رمضان بفريضة فيما سواه، ثم عدل الفريضة في رمضان 70 فريضة فيما سواه. قالوا فدل ذلك على أن الفريضة الواحدة أفضل من 70 نافلة. والحديث رواه ابن خزيمة ولكن إسناده ضعيف. فهذا التحديد لا دليل عليه، ولكن لا شك أن الفرض أفضل من النفل وأعظم ثوابا من النفل. أما التحديد 70 فهذا لا دليل عليه، وهذه أمور توقيفية يجب الوقوف فيها عند الدليل. نعم. وربما استثني من هذا صور وبعضها لبعضهم فيها نظر، من ذاك إبر معسر فإنه أزكى من الإنظار وهو سنة. نعم، هذا في الحقيقة ليس مستثنى، لأن ذكرنا يا إخوة أن الأفضل في المعاملة العمل بالفضل بالسنة. المعسر إنظاره واجب على الصحيح من أقوال العلم، فنظرة إلى ميسر يجب أن ينظر ما دام ثبت أنه معسر. والعفو عنه أقرب للتقوى وأفضل، وهو سنة مستحب ليس بواجب. طيب ما هو الأفضل، أن يعفو عنه أو ينظره؟ لا، الأفضل أن يعفو عنه، أن يسقط عنها الدين بالكلية، يقول أبرأتك، مع أن الإبراء سنة والإنظار واجب، لكن في المعاملة العمل بالسنة التي هي فوق الفرض، يعني زائدة عن الفرض، أفضل من الاقتصار على الفرض، وفي كل خير. نعم. والبدء بالسلام من رد أجل، والبدء بالسلام من رد أجل، كذا الأذان لإمامة فضل. نعم، يعني البدء بالسلام عند جمهور أهل العلم سنة، ورد السلام واجب. ابتداء السلام عند جمهور العلماء سنة، ورد السلام واجب. ومع ذلك قال العلماء رد السلام أفضل، ابتداء السلام أفضل من رده، مع أن مقتضى القاعدة أن الرد أفضل لأنه هو الفرض. ووجه هذا يا إخوة واضح جدا، قالوا لأن البادئ متسبب فيثبت له أجر كل من رد عليه. أنا عندما آتي وأقول السلام عليكم، فيقول الإخوة جميعا وعليكم السلام، أنا تسببت في رد السلام، فيثبت لي أجر ابتداء السلام وهو سنة، ثم كل واحد منكم رد يثبت لي أنا أجره، ولا ينقص ذلك من أجره شيئا لأني تسببت فيه. فقال البادئ متسبب فيجتمع له أجره، أجر ابتداء السلام وأجر رد السلام لأنه متسبب، وقد يرد عليه أكثر من واحد فيكون له ذلك الأجر. أما الراد فيكون له أجر رده فقط. فمن هنا كان ابتداء السلام أكثر أجرا من رد السلام، مع أن ابتداء السلام سنة والرد واجب، لكن لما كان المبتدئ متسببا فإنه يجتمع له أجر السنة وأجر الواجب الذي هو رد غيره، وأما الرد أو الراد فيكون له أجر رده فقط. نعم. وكذا الأذان، يعني العلماء اختلفوا أيهما أفضل، الأذان أو الإمامة، فبعض العلماء قالوا الأذان لما ورد في فضل المؤذنين، ومن ذلك أن كل من صلى بأذان المؤذن فله أجره، كل من صلى بأذان المؤذن فله أجره، حتى الإمام، حتى الإمام أجر الإمام يكون للمؤذن. وبعضهم قالوا لا، الإمامة أفضل من الأذان، لأن الأذان وسيلة والإمامة غاية، والغاية أفضل من الوسيلة. لكن هذا الذي عندنا الآن على القول إن الأذان أفضل من الإمام، إن الأذان أفضل من الإمامة، مع أن الأذان عند جمهور أهل العلم سنة والإمامة فرض. الأذان عند جمهور أهل العلم سنة، لو ترك الأذان ما ضر عند جمهور العلماء، والإمامة فرض، لكن قالوا إن الأذان أفضل. هنا أعني من قال بهذا القول. نعم. وقبل وقت الوضوء أفضل من كونه في الوقت فيما ينقل. نعم، قالوا إن الوضوء قبل الوقت أفضل من الوضوء إذا دخل الوقت. المعلوم يا إخوة أنه لا يجب على الإنسان أن يتوضأ قبل دخول الوقت، وإذا دخل الوقت وأراد الإنسان أن يصلي وجب عليه أن يتوضأ. قالوا لكن وضوءه قبل الوقت أفضل، لأنه يزداد بذلك طولا في الطهارة، فيذكر الله وهو على طهارة ويقرأ القرآن وكذا حتى يصلي. نعم. والشيخ عز الدين زاد واحدة نظر فيها وهي غير واردة. نعم، الشيخ عز الدين هو عز الدين بن عبد السلام، زاد مسألة واحدة والسيوطي يعني اعترض عليه فيها. وهذه المسألة لو أن مكلفا فاتته صلاة من يوم، فاتته صلاة من يوم ثم نسيها، نسي هل هي الظهر والعصر ولا المغرب ولا العشاء ولا الفجر، هو متذكر أن عليه صلاة من يوم، قالوا يصلي الصلوات الخمس لأنه لا يخرج من العهدة إلا بهذا، فيصلي الصلوات الخمس. قال العز التنفل من شخص يعلم أنه ليس عليه شيء أفضل من هذا الذي صلى الصلوات الخمس، مع أنه يجب عليه أن يصليها حتى تبرأ ذمته، فالنفل هنا أفضل من الفرض. قال السيوطي غير صحيح، أقل درجات هذا أن تكون الصلوات الخمس غير الواجب عليه نافلة، فتكون مساوية للنافلة وزيادة، فكيف وهي تحصيل لواجب. وقول السيوطي أدق، أن الذي صلى الخمس صلوات أفضل من الذي تنفل، لأن أقل ما يكون أن الزائد نافلة، أن الزائد نافلة وهي مشروعة. نعم. قلت وقد رأيت صورتين عن ابن أبي الصيف الإمام في اليمن، يعني هذه زيادة من الناظم لم يذكرها السيوطي. نعم. هما حديث أجر تارك المرى وفي حديث أجر من قد صبر. نعم، حديث أجر تارك المرى روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك المراء وهو مبطل بني له بيت في ربض الجنة، ومن تركه وهو محق بني له بيت في وسطها، رواه الترمذي وضعفه الألباني. لكن وجه الإرادة هنا يا إخوة أن ترك المراء وهو مبطل واجب، ترك المراء وهو مبطل واجب، ومع ذلك ما جزاؤه؟ بيت في طرف الجنة. وترك المراء وهو محق مستحب ليس بواجب، ومع ذلك ما جزاؤه؟ بيت في وسط الجنة. فكان جزاء المستحب أعظم من جزاء الواجب، لكن الحديث ضعيف كما ذكر الألباني أن الحديث بهذا اللفظ ضعيف. وأما حديث أجر من قد صبر فلم أعرفه، قد بحثت عن يعني ماذا يقصد فلم أعرفه على وجه ينطبق عليه الكلام في القاعدة. نعم. فضيلة العبادة المعلقة بنفسها أولى من المعلقة بما لها من المكان فيما قد صرحوا به فكن فهيما. نعم، هذه القاعدة 22، وهي أن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بمكانها، لأن العناية بذات العبادة عناية مقصودة، والعناية بالمكان عناية وسيلة، والمقصود مقدم على الوسيلة. مثال ذلك، إنسان جاء للصف الأول فجاء بجواره رجل قد أكل ثوما كثيرا، جاء بجواره رجل قد أكل ثوما كثيرا وهو لا يطيق الثوم، فلو صلى في الصف الأول لصلى وهو لا يدري ما يصلي، يريد أن ينتهي الإمام حتى يخرج. قالوا هنا الأفضل له أن يتأخر، الأفضل له أن يتأخر، لأن تأخره فضيلة تتعلق بذات العبادة وهي الخشوع فيها، وبقاءه في الصف الأول فضيلة متعلقة بمكان العبادة، والفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بمكان العبادة. ومنها أيضا قالوا لو كان في الصف المتقدم ما يشغل مثل يعني رسومات أو نحو ذلك، وهو من النوع الذي ينشغل، فإن الأفضل أن يتأخر حتى يخشع في صلاته. وهكذا قالوا في الطواف، يعني قالوا إن يعني البعد عن الكعبة في الطواف مع الرمل أفضل من القرب من الكعبة، لأن البعد مع الرمل فيه عبادة متعلقة بنفس الطواف، أما القرب من الكعبة فهو فضيلة متعلقة بالمكان. وأنا ما أعرف دليلا صريحا على فضيلة القرب من الكعبة في الطواف إلا شيئا واحدا استأنسوا به، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف قريبا من الكعبة، بدليل أنه كان يعني يستلم الحجر بمحجن أحيانا، فهذا هو أقرب ما يمكن أن يستدل به لقول الفقهاء إن القرب من الكعبة فضيلة في الطواف، لكنه فضيلة متعلقة بالمكان. نعم. لكنه خرج عن هذا صور، منها الجماعة القليلة أبر في المسجد القريب إن تعطل من الكثير في سواه فعقل. نعم، الأصل أن الصلاة في المسجد الأكثر جماعة أفضل من الصلاة في المسجد الأقل جماعة، لكن إذا علم الإنسان أنه إذا ذهب إلى المسجد الأكثر جماعة يتعطل المسجد الأقل جماعة فإن الأفضل أن يصلي في المسجد الأقل جماعة. يعني مثلا لو كنت أنا بين مسجدين، مسجد عن يميني ومسجد عن يسار، المسجد الذي عن يساري مسجد كبير وفي جماعة كبير، والمسجد الذي عن يميني مسجد قريب ولكنه قليل الجماعة، وعلمت أني لو ذهبت مع المسجد الأكثر جماعة لن يصلي جماعة في المسجد، فإن الأفضل أن نصلي في المسجد الأقل جماعة، لأنه كما يقول العلماء إن المقبول قد يلحقه من المصلحة ما يجعله فاضلة، إن المفضول قد يلحقه من المصلحة ما يجعله فاضلا. نعم. والمسجد القريب أولى منه في غير وإن كان كثيرا فاعرفي حقيقة. والمسجد القريب هذا غلط، هذا غلط. والجمع في المسجد، والجمع في المسجد أولى منه في غير وإن كان كثيرا فاعرفي، يعني صلاة الجماعة في المسجد أفضل من صلاة الجماعة في غير المسجد وإن كانت الجماعة في غير المسجد أكثر. صلاة الجماعة في المسجد أفضل من صلاة الجماعة في غير المسجد وإن كانت الجماعة في غير المسجد أكثر، لأن عناية الشرع بالصلاة في المسجد أعظم من عنايته بالصلاة في غير المسجد. نعم. لا يترك الواجب يا ذا الفهم إلا لواجب بغير وهم. هذه القاعدة 23، وهي أن الواجب لا يترك إلا لواجب. والمعنى إذا شرع المكلف في واجب فإنه لا يجوز له الخروج منه إلا لواجب، بشرط أن يكون الواجب المخروج له مساويا للواجب الذي شرع فيه أو أعظم. إذا شرع المكلف في واجب مثل الصلاة، الصلاة المفروضة، فإنه لا يجوز له الخروج منه إلا لواجب، بشرط أن يكون الواجب المخروج من أجله مساويا للواجب الذي شرع فيه أو أعظم. كمن شرع في الصلاة المفروضة فإنه لا يجوز له أن يخرج منها ليجيب على الهاتف أو ليفتح الباب، لأن الإجابة على الهاتف أعلى الدرجات أن تكون مستحبة، فلا يجوز الخروج من الفرض من أجلها. لكن لو شرع في الفرض ورأى معصوما يكاد يهلك، أعطيكم مثالا واقعيا يقع عند الناس، شرعنا في الصلاة فإذا بجاري يصاب بغيبوبة السكر ويقع على الأرض، يحتاج أن يعطى شيئا حلوا ولا ربما هلك، هنا أقطع الصلاة وأجلس بجواره وأعطيه شيئا حلوا أو أذهب وآتي بشيء حلو وأضعه في فمه، لأن إنقاذ المعصوم أعظم من البقاء في الصلاة، أعظم وجوبا من البقاء في الصلاة. طيب، لو سهى المصلي عن التشهد الأول ولم يتذكر حتى قام، هل له أن يرجع إلى التشهد الأول؟ نقول لا. لما؟ لأن القيام ركن والتشهد الأول على الراجح واجب، فإذا شرع في القيام لا يجوز له أن يخرج منه من أجل التشهد. لما؟ لأن الواجب الذي سيخرج له أقل من الواجب الذي شرع فيه، وبالتالي يسقط التشهد ويسجد سجود السهو، يسجد سجود السهو. طيب، نسي السورة الثانية، نسي السورة بعد الفاتحة، الإمام مثلا في الركعة الأولى قرأ لنا الفاتحة ثم كبر ركع نسيانا ثم تذكر وهو راكع، هل له أن يرجع إلى القيام من أجل أن يقرأ السورة؟ لا، لأن قراءة السورة سنة والركوع فرض وقد شرع فيه، فليس له أن يرجع. إذن هذه قاعدة عظيمة، إذا شرع المكلف في واجب فليس له أن يخرج منه إلا لواجب مساو له أو أعلى منه، إلا لواجب مساو له أو أعلى منه. فنفهم من هذا أنه لا يخرج من الفرض من أجل مستحب، ولا من أجل واجب أقل من الواجب الذي شرع فيه. نعم. وقال فيها قوم الواجب لا يترك للسنة فيما أصل، يعني بعض العلماء صاغها بقولهم الواجب لا يترك للسنة، ومفهومه أنه يترك للواجب والمعنى واحد. وقال آخرون قولا مستحب ما كان ممنوعا إذا جاز وجب. نعم، قالوا ما كان ممنوعا إذا جاز وجب، يعني ما كان حراما إذا أذن الشرع فيه لسبب من الأسباب كان فعله واجبا. ما كان حراما إذا أذن الشرع فيه لسبب من الأسباب كان فعله واجبا. أضرب لكم أمثلة. الأكل من الميتة حرام، فإذا اضطر الإنسان للأكل أذن له أن يأكل، فيجب عليه أن يأكل، يجب عليه أن يأكل. قطع يد المعصوم حرام، لكن إذا سرق واجتمعت الشروط أذن الشرع في قطع يده، فقطع يده واجب. ما كان حراما إذا أذن الشارع فيه لسبب من الأسباب كان فعله واجبا على الراجح من أقوال أهل العلم إلا ما استثني. نعم. وجاء أيضا غير هذا فيها من العبارات فكن نبيها، واستثنيت أشياء، واستثنيت أشياء منها سجدة سهو وما تلا كما قد ثبت. يعني استثني من الصيغة الأخيرة التي شرحتها أشياء، ليس من القاعدة، من الصيغة الأخيرة، منها سجدة السهو وسجدة التلاوة، هذا معنى قوله وما تلا، أي سجدة التلاوة. فإن زيادة السجود في الصلاة محرم، وأذن الشرع في سجود السهو، ومع ذلك سجود السهو ليس واجبا عند الجمهور، سجود السهو ليس واجبا عند الجمهور، مع أن قلنا ما كان ممنوعا فأذن فيه الشرع صار فعله واجبا. طيب، أنت ممنوع من أن تزيد سجودا في الصلاة، ولكن عند السهو أذن لك الشرع في أن تسجد سجدتين. مقتضى القاعدة أن يكون السجود واجبا، ولكن الجمهور قالوا إن سجود السهو سنة وليس واجبا. وكذلك سجود التلاوة في الصلاة يا إخوة، لأنك في الصلاة ممنوع من زيادة السجود، لكن لو تلوت آية سجدة أذن لك الشرع أن تسجد، ومع ذلك السجود سجود التلاوة ليس فرضا عند الجمهور وإنما هو سنة. نعم. شيخ دخل الوقت. طيب أذن ونكمل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. نعم. والقتل للحياة في الصلاة مع رفع اليدين بالتوالي إذ وقع في العيد مع زيادة الركوع في صلاة سنة الكسوف فاعرفي. نعم، القتل للحياة في الصلاة مأذون فيه مع الحركة، ما تضر الصلاة، لكنه ليس واجبا إلا إذا تعين لدفع الضرر. يعني إنسان وهو يصلي رأى حية يجوز له أن يقتلها وهو يصلي، ولو تحرك وتقدم وتأخر يجوز، لكن هذا القتل ليس واجبا، مع أن لو طبقنا القاعدة يكون واجبا، لأن كثرة الحركة في الصلاة ممنوعة وأذن فيها الشرع لقتل الحية، فكان مقتضى القاعدة أن يكون قتل الحية واجبا، لكن العلماء قالوا إن قتل الحية والإنسان يصلي جائز إلا إذا تعين لدفع الهلكة، الحية تسعى إليه، لو لم يقتلها لقتله، هنا يجب عليه أن يقتلها. أما إذا رآها ولم يكن الضرر متعينا فإنه يجوز ولا يجب. قال مع رفع اليدين بالتوالي إذ وقع في العيد، تكبيرات العيد الزوائد رفع اليدين فيها، طبعا رفع اليدين في العيد حركات متوالية، والحركات المتوالية في الصلاة ممنوعة، ومع ذلك أذن فيها الشرع وجاءت، فكان مقتضى القاعدة أن تكون واجبة، لكن بإجماع العلماء هي مستحبة، هي مستحبة ليست واجبة. نعم. وأيضا زيادة الركوع الثاني في صلاة الكسوف، زيادة الركوع في الصلاة ممنوعة وأذن الشرع فيها في صلاة الكسوف، فكان مقتضى ذلك أن يكون الركوع الثاني واجبا، ومع ذلك فالجمهور يقولون لو صلى بركوع واحد صحت الصلاة، لو صلى بركوع واحد صحت صلاته. نعم. ونظر الخاطب للمخطوبة كذلك الكتابة المحبوبة، نظر الخاطب للمخطوبة، الأصل أن النظر إلى الأجنبية حرام، وأذن الشارع للخاطب أن ينظر إلى المخطوبة مع أنها أجنبية، فكان مقتضى القاعدة أن نقول يجب نظر الخاطب إلى المخطوب، لأنه ممنوع أذن فيه الشارع، لكن هذا مستثنى، فإن نظر الخاطب إلى المخطوبة ليس بواجب وإنما هو مستحب. كذلك الكتابة المكاتبة للعبد، الأصل المنع، لأن الإنسان يبيع ماله بماله، يبيع ماله بماله، العبد يا إخوة ملك للسيد، ومال العبد ملك للسيد، فإذا كاتبه السيد فإنه في الحقيقة يكاتبه بماله هو، لكن جاء بها الشرع وأذن بها الشرع، فمقتضى القاعدة أن تكون واجبة، لكنها ليست واجبة وإنما هي مستحبة، فهذه مسائل مستثناة من قولهم ما كان ممنوعا إذا جاز وجب، ما كان ممنوعا إذا جاز وجب، على ما شرحناه. ونقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله القواعد ونختم بها الدورة إن شاء الله عز وجل، والله أعلم. بقي يعني السؤال وعليه جائزة قيمة، الشرح الممتع للشيخ بن عثيمين رحمه الله. والسؤال ذكرنا في قاعدة المتعدي أفضل من القاصر ثلاثة أمور فيها، فما هي؟ إذا تعارض هذا الأمر الأول، الجمع، نعم، والثالث كل شيء في موضعه الشرعي أفضل من غيره وإن كان قاصرا. أحسن، تستحق الجائزة، وفقنا الله وإياكم.